مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل إسلام الملاح، وذلك لننقل لحضراتكم الأمسية الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد، الحمد لله الواحد، الحمد لله العزيز العظيم الشاهد، سامع ذكر الذاكر وحمد الحامد، وعالم ضمير العبد ونية المقاصد، ولعظمته خضع الراكع وذل الساجد، وبهداه اهتدى الطالب وأدرك الواجد، رفع السماء فعلاها بلا مساعد، وألقى في الأرض رواسي راسخات القواعد، تنزه عن شريك مشاقق أو ند معاند، وعز عن ولد وجل عن والد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في احتفال إذاعة البرنامج العام بليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك. نحييها هذه الليلة من ساحة طاهرة، هي ساحة مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة. أيها المستمعون الكرام، ها هي النفحات تتوالى يوما بعد يوم، وليلة بعد ليلة، وساعة بعد ساعة. هذه هي نفحات خير الشهور، نفحات البركة والإيمان والتقى والورع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أيها المستمعون الكرام، وفي هذه الليلة الطاهرة المباركة، تعالوا بنا نعيش مع القرآن، هذا الكتاب معجز المنزل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، شاهدا بصدقه عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا نعيش في بداية هذا اللقاء مع تلاوة قرآنية مباركة، نعيشها بصحبة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا يوم يقوم فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

حسابك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ربنا يجعلك من السابقين بالخيرات بإذن الله. الله يفتح عليك يا أستاذ المعلم. يا أيها الإنسان ما ضرك برب الكريم. ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. إنه الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعارفه ومن أسراره وحكمه. هكذا مستمعي الكرام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة في بداية هذا اللقاء مع القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، حيث ننقل احتفال إذاعة البرنامج العام بليالي شهر رمضان، ليلة جديدة نعيشها معكم من ساحة مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة.